عن وصلها حاجبي، عن وصلها حاجبي، والنون في الحاجبي من الردى خاليه، مالي غنى ماليه عنكم يا ماليه، عنكم يا ماليك سلمى يا مهجتي، سلمت لمهجتي سلمت، وبالصفا سلمت بكأسها الحالية، مالي مالي غنى مالية عنكم يا مالية، عنكم يا مالية تزهو بحور وقد من نور وجه، وقد من نور وجه، وقد ضيعت عمري، وقد خالفت عذاري.